يقول في مسجدنا عندنا بعض الناس يحضر طعاما ثم ينصرف دون أن يصلي مع جماعة المسلمين. ماذا يفعل؟ يجوز ماذا أكل هذا الطعام؟ ماذا يفعل؟ يأتي بالطعام يحضره عند المسجد ولا يصلي مع الجماعة. إيه. نعم. يأتي بصدقة. بصدقة نعم. ثم ينصرف. نعم ولا يصلي. لا يصلي أصلا ولا لا يصلي جماعة؟ ما أدري. والله إن كان لا يصلي أصلا فالطعام على نوعين. إن كان ليس فيه شيء يحتاج إلى تذكية فيمكن أن يأكل المحتاج منه، وإن كان شيئا يحتاج إلى تذكية فإن كان لا يصلي فليس بمسلم فلا تأكل ذبيحته. نعم.